يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. العنت هو الصعوبة والمشقة. إن الله عزيز حكيم. فبعد ما ذكر الله عز وجل ما يباعد المسلم عن الخمر وعن الميسر يعني القمار، قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ف يعني كما بين الأحكام السابقة وبين لزوم البعد عن الخمر والميسر، قال كذلك البيان يبين أيضا لكم الآيات الآتية والتي ستنزل من بعد الآيات السابقة، قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فجعل الآيات التي تنزل سببا لإشغال العقل بالتفكير فيما ينفع الإنسان وفيما يضره. نزل القرآن لإيقاظ العقل من نومه ولتشغيله بعد سكونه وعدم حركته. وهكذا أتى الإسلام ليبعث العقل من رقاده ويرد عليه الحياة بالتفكير والتدبر واستعمال العقل في كل ميادين الحياة لينقل الإنسان وبدافع ديني عقائدي ليدفعه إلى استعمال عقله. والعقل إذا استعمل لا يستعمل لحمل الأثقال ولا يستعمل للعمل اليدوي أو العمل البدني، يستعمل العقل في التفكير، يستعمل العقل بالتعلم والتدبر وأخذ الحذر وكل ما ينفع ويصلح ويفيد ليستعمله الإنسان وليقبل عليه وليستكثر من الخير والنافع والشيء الصالح. ويستعمل العقل بالتفكير والتدبير والتنسيق والتنظيم ليعرف ما يؤذيه وما يضره وما يعود عليه بالشر ليجتنبه ويحذره ويبتعد عنه، سواء كان من أمر الدنيا سواء كان من أمر الآخرة. فمثلا قال استعمل عقلك بالفكر في أمر الدنيا، استعمل عقلك لتبحث ماذا يوجد في خبايا الأرض، لأن الله قال قل انظروا ادرسوا وابحثوا ماذا في السماوات والأرض. المسلمون المفسرون المحدثون الفقهاء علماء الأصول علماء التوحيد، هل هذه الآية ترى أعطوها حظها من العمل والتطبيق كما أعطوا قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وانظروا ادرسوا ابحثوا، أي الآية عمل بها عن غير عقيدة ودين؟ علماء الفضاء، علماء الفلك، علماء طبقات الأرض، علماء المعادن، علماء البحار، فامتثلوا أمر الله لا عن طريق الدين ولكن عن طريق العقل والفطرة ومصلحة الإنسان. بينما الإسلام هذا أمر قرآني لا فرق بينه وبين أي أمر من الأوامر القرآنية التي تأمر بالعبادات من ذكر ووضوء وطهارة أو أحكام البيع والشراء والإجارة والجهاد والأخلاق وبر الوالدين، كذلك في أوامر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فعرفنا من الآية قل انظروا نون ساكنة بعد منها ضاء، أي شو بصير؟ إخفاء نصف النون والمد وماذا وفي السماوات السين والأرض وإلى آخره وأعربناها. يا ترى هل المقصود من النظر النظر بالعين بأن ننظر النجوم بأن ننظر الجبال، مع أن الله قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون نظر الدراسة نظر العبرة، فندرس علم الحيوان وندرس كيف خلق، فمن طريق العلم بالتشريح بدء الخلق لنصل أيضا إلى معرفة الخالق لكن على جسر من العلم. فالعلوم اللي بيسموها العلوم العصرية مع ألف أسف المسلمون قبل ألف سنة عرفوها بعلومها بحسب إمكانات عصرهم واعتبروها علوم دينية، أن الله قال لعلكم تتفكرون في الدنيا، تدرسوا أمور الدنيا علوم الدنيا، فما كان نافعا ومفيدا أخذتموه وما كان ضارا ومؤذيا وشرا اجتنبتموه وحذرتموه. هذه الآية وأمثالها آيات، ومعظم آيات القرآن كلها تدور حول هذه المعاني، هذه كلها جاهلها المسلمون وأهملوها وضيعوها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة أيضا من العقل للتفكير بها والخروج بمنافعها واجتناب مضارها، أي حذفوها من قاموس القرآن والإسلام وما سموها علم. إذا واحد عالم جيولوجيا بيسموه علم؟ المشايخ ما بيسموه علم، العالم بس عالم الوضوء وعالم الفقه وعالم الأصول. فالقرآن عم يقول كذلك يبين الله لكم الآيات، ينزلها مبينة موضحة مشروحة لتدفعكم إلى التفكر ودراسة ومعرفة أمور الدنيا. هذا سم نجتنبه، هذا بترول فنستخرجه، هنا حديد فنستفيد منه، هناك معدن فننتفع منه. ففي الدنيا والآخرة في آيات للآخرة لحياة الروح لحياة ما بعد مفارقة الجسد، فآيات تبين أمور الدنيا ومجموعهما ومجموع دراستهما والعناية بهما هو الإسلام. السياسة، العلم السياسي، الوزارة، القضاء، الجيش. الآن أمور الدولة توسعت عما كان، صار الصحة، صار التعليم، صار الاقتصاد، هذا كله ما حدا بيعده من علوم الدين. بينما صريح القرآن اللي يدفعك على التفكر والتدبر والدراسة في الأرض وفي السماء، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وأقول لك هذا قرآن. لما حجب المسلمون عن القرآن فهما وعلما إلى القرآن تلاوة ورواية واختصارا على القرآن فيما يخص أمر العبادات وأمر الأخلاق في المعاملات، وحذفوا عن قلوبهم وتفكيرهم الآيات التي تبحث في الكون، تبحث في النفس، في الجسم، في الصحة، في الغذاء. يا ترى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم مذهب تفرع عنها، كم مجلد وكم كتاب كتب فيها. يا ترى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كم كتاب كتب في علم الغذاء، في الثقافة الغذائية، ما كتب شيء. طيب، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا علم الاقتصاد. يا ترى كم مذهب ألف في الاقتصاد؟ يا ترى كم مجلد كتب في الاقتصاد؟ كم عالم يعلم علوم الاقتصاد؟ ما في شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. المسلمون الأول بحسب إمكاناتهم في زمانهم بحثوا، بحثوا الطب وبحثوا الغذاء وبحثوا خواص الأشياء والطبيعيات والمعادن والجغرافيا، وألفوا كتب وعملوا الخرائط من 1000 سنة، وأثبتوا كروية الأرض. وعلى أساس كروية الأرض هذا كولومبوس، شو اسمه؟ كريستوف كولومبوس، أخذ كتاب ابن رشد في الجغرافيا والخرائط تبع المسلمين والتي تثبت كروية الأرض، واتجه غربا على أساس كروية لحتى يعود من حيث بدأ السفر. وثبت الآن لأن العرب والمسلمون اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومبوس. هذا علميا الأوروبيين نحن ما نعرف، ما المسلمين رووا لنا ذلك. شافوا في غابات ومجاهل أمريكا قبائل لا تزال إلى الآن تصوم رمضان، تصوم رمضان، وفي كلمات من لغة العربية الظاهر أصلوا لهنيك وانقطعوا وتموا هناك إلى آخره. فنرجع للآيات، فهذا يوجب على المسلم منا إذا ذكر الله، إذا تهجد، إذا صام، إذا صلى، إذا حج، هذا بده يدخل في الأمور بفكر. كذلك بده يدخل في أمور الدنيا، الصناعة، التجارة، الصحة، البناء، السياسة، الدولة، الجيش، السلاح، كله. مع الأسف المسلمين الآن الصلاة السورية راح تضيع منهم. أول ما يفقد من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. ورب مصل لا خير، ورب مصل لا خير فيه. فهذه الآية مع آيات أخرى تصلح يعمل الإنسان منها كتاب يبين فيها العقل الإسلامي في أمور الحياة الدنيا، وأن هذا النصف الإسلام الضائع ومن مئات السنين ومن ضياعه ضاع المسلمون في دنياهم، فقدوا الدولة وفقدوا القوة وفقدوا النصر وفقدوا الغنى وفقدوا الوحدة وضعفوا، فتسلط عليهم العدو فسلبهم دنياهم وما تبقى من دينهم حتى أفقدهم عروبتهم بالمعنى الحديث. العروبة مثل الإفرنسية، الإفرنسية جمعت الإفرنسيين في أمة واحدة ودولة واحدة، الألمانية القومية الألمانية جمعت الألمان. إجا الاستعمار الحديث قسمه النصين، الإنجليزية الأمريكانية الروسية، فلا نحن عرب بمعنى العروبة وحدنا أنفسنا عربا وقومية، ولا إسلام وحدنا أنفسنا عالما إسلاميا موحدا، ولا مسلمين علوم ودنيا بشتى العلوم وإنتاج العلوم. صفيان اسم الإسلام، على هالاسم كمان بعض أهل الدين بكفروا بعضهم البعض، إذا كان سمان أرك صلأ سكرجي خمرجي ما بيكفروا، إذا شاف شيخ وما اجى على كيفه بيكفروا، شارب عرق ما بيحكي على شيء، زاني ما بيحكي على شيء، لا بيعادي تارك صلاة ما بيعادي، سباب دين ما بيعادي ولا بيذكره، متى ما شاف شيخ عم يهدي الناس وينقلهم من الظلمات الى النور بياخذ عاد بده يلحق كلامه ويتبع محاضراته، وبالمليون كلمة بيدور الذين يستمعون القول فيتبعون أسوأ، مثل الجردون إذا فات لبيت السلطان لا بيشوف القصور ولا الحيطان المطلية بالذهب ولا المجوهرات ولا الصالونات، بتم بشم الروائح لحتى يصل لبلوعة ينزل لوين؟ إلى البير المالح. هذا مثل الذباب ما بيسقط إلا على الجرح أو على المحل القذر. فالله يرحمنا برحمة من عنده ويرجعنا إلى القرآن العظيم، القرآن العظيم علما. هلأ يقرر علم التوحيد ما له صلة لا بالله الصلة القلبية ولا بالفكر الإسلامي الراقي. وعلى ألف سنة الآزم بالنهاية هي علم العقيدة الإسلامية، ليش ما دخلنا في علم العقيدة الإسلامية مثل هالآية؟ هي ما عقيدة، أنه من العقيدة الإسلامية أن تفكر في أمر دنياك ليصل عقلك إلى معرفة كل صالح ونافع مفيد لتستفيد منه وتنتفع منه وتنفع الناس به، تصل إلى خيره ولتدرس الشر والأذى والضارة والمهلكة وكل شيء يعود فيه بالأذى عليك تفكيرا ودراسة لتجتنبه وتبتعد عنه وتحذر منه وتنجو منه. هذا دين ابن هذا عقيدة. فأصول واصطلاحات ما أجمل ما لو عدنا إلى القرآن، إلى علومه، إلى فهمه بشكل مباشر من غير طريق الوسائل. يقال هالعلوم ما في مانع يقرأها بشكل مختصر يعرف اصطلاحاتها، ولكن لازم نرجع إلى مثل ما قال الذي تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، لأن سنة النبي في الحياة هي الشرح وتفسير لكتاب الله بشكل عملي. قال كذلك، قال مثل ما بينا ما سبق من أحكام وأمور إسلامية وتشريعات بيناه بيانا واضحا، كذلك أيضا يبين الله لكم الآيات التي ستأتي بعدها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. كما أن السؤال الأول عن الخمر والميسر سألوا سؤال من يرغب في تحريم الخمر والميسر، فأتى الإسلام بتربيته ومربيه بتعاليمه ومعلمه، صار يوقظ فيهم العقل شيئا بشيء، فصار العقل يدرك النافع من الضار والخير من الشر والضلال من الهدى والحق من الباطل، فصار يندفع الإنسان إلى الخير ويبتعد عن الشر، فصار يدرك أن الخمر هذا ما شيء نافع والميسر والقمار ما شيء نافع. يا رسول الله ما هذا؟ قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكانوا السائلين بدنا التحريم، فالقرآن ما حرم لأنه تنزيل من حكيم حميد، لسا المجتمع ما نضج نضوجا يتقبل التحريم بشكل قاطع. هذه الآية، روسيا قبل 600-700 سنة كانت وثنية، فأمبراطور الروس أراد أدرك بأن الوثنية ما هي صحيحة، فأرسل بعثات لتفتش عن دين يقبل العقل، فبعثوا بعثة إلى بلاد المسلمين وبعثة إلى بلاد النصارى، فجابوا النتيجة، فبلاد الروس باردة، فاختلفوا على تحريم الخمر والانبيت بدفي بالشتاء ما بدفي، فممثل الإسلام قال لابد من تحريم الخمر، الكنيسة قبلتهم على أساس يشربوا الخمر. فلو نحن كان عندنا فقه القرآن متى حرم الخمر على المجتمع؟ لما تهيئت النفوس لقبوله. ومتى تهيئت لقبوله؟ لما هذبت النفوس وصارت تعشق الكمالات وصارت تستعمل العقل وتنفذ إدراكاته، فحجبنا عن فهم القرآن وسياسة القرآن وسياسة الدعوة. وكذلك اليابان نفس العملية، وكذلك الآن في أي وقت قد واحد يقول لك أنا بتوب إلى الله لكن شرط أنه ما بترك الخمر، قل له توب عن الذنوب كلها والباقي إن شاء الله بيجي وقت الله بيعينك على ترك إيش؟ ترك الخمر أو غير الخمر. قل أحد الشيوخ شاف واحد من الفساق دعا إلى التوبة، قال له أنا بتوب لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر ما بصير بصلي، إذا بتقبل مني إنه توب وعلى أساس ما صلي العشاء وما صلي الفجر توب، قال له توب بقبل. فصار الرجل يصلي الظهر والعصر والمغرب، الظهر سهر سهرة ما صلى العشاء، واحد قال له ليش؟ قال له والله أنا هيك شرط على الشيخ وهيك إيش الشيخ قبل معي. فهل يسمعه يا جاهل أو مغرب، فصار يشهر بالشيخ ويقول إنه الشيخ سامح الناس بالعشاء وبالفجر، اجتمع بالشيخ وبلغ الشيخ كلامه، قال له يا ابني أنا وصلت للظهر والعصر والمغرب، إيه أنت ساعدني وصل للعشاء وغيرك بيساعدنا بوصله لوين؟ للفجر. أنا ما قلت له يترك، أنا قلت له كان تارك الخمسة قلت له فعال الثلاثة، وهو قال ما رضي باثنين بخليه يترك الكل. ولما فالشاهد الله يهيئ للإنسان يا ابني دين الله لمصلحة الإنسان، لسعادة الإنسان، لسعادة العالم. العرب قبل الإسلام شو كانوا؟ فالإسلام ما اسم علوم ودراسة وفنون وتربية وربانية وأخلاق، حتى تتحول بذرة التين إلى شجرة، وأرض الشوك إلى زهور وورود، وصحراء الحجاز انقلبت إلى أنهار من الذهب. هذا دين. استخراج البترول دين. صلاتنا وصيامنا وحجنا وأذكارنا وأورادنا وكشوفاتنا وأوليائنا ما طالعوا بترول، هذا ناقص في الدين. ها ما هيك الله عم يقول؟ بس قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا القرآن كله. وقال اخشعوا واخلصوا وراقوا، وما قال فكروا في الدنيا والآخرة. ما علمنا ان نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ فالشاهد لما رباهم تربية بدأ وجدانهم يستيقظ وضميرهم يحيا وينتعش، وعقلهم صار يفكر ويبحث ويدرس، فصار يدرك الحقائق. خمر ميسر ما بيصير. مع ذلك الله ما استعجل كما أرادوا أن يستعجلوا، كانوا نضج 10 من 100 ما بيتحمل الحكم، بدول حتى الأكثر هو يتحمل. كمان الآية الثانية ويسألونك عن اليتامى، فاستيقظ فيهم الضمير والوجدان، فنزلت الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكان وصي اليتيم الولي عليه، كن اليتيم له بستان، يجي الوصي تبعه أو له غنم حاطط غنماته مع غنماته عند الحلب، أو له تجارة أو أي شيء مختلف، مال الوصي بمال اليتيم. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فخافوا على إسلامهم من الاختلاط إنه يأكل من مال اليتيم شيء أكله أو شربه أو فائدة يكون ماله حق بها، فعزلوا غنم من اليتيم عن غنم الوصي تبعه، التجارة عزلوها، الطبخة عزلوها، اليتيم إذا أكل بده يطبخوله لحاله، راعي لحاله، شغله لحاله، في ضرر. والصحابة صار عليهم ضيق في هذا الموضوع، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى. الله أجاب قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم بالأكل وبالشرب وبالطعام وبالأعمال وبالزراعة كشراكة فإخوانكم، مثل ما بالشارك أخوك وبتخالطوا بالمال وبالطعام وكذا ما في مانع، والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا أنت عم تخالطه وتشاركه تأكل معه وتساكنه سوا، تروح تستأجر له بيت له؟ لا، الأجار تستأجر له بيت، تستأجر له معك، لكن حسب النفقة والمصروف بالإنصاف. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا نيتك الخير لا تخاف، بس ما النية فقط، مع النية بيكون في فكر وفي عقل وفي علم وفي فتوى. شو ابني؟ إذا كنت أهل عقلك بيصير بصحة اعتماد عليك، أما إذا كان علمك ناقص أو إدراكك ضعيف، الإخلاص وحده ما بيكفي، بده مع الإخلاص علم، ومع العلم عمل، ومع العلم والعمل بده إيش؟ بده إخلاص. والله قال والله يعلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمهم يكون قلبك من جوا في تقوى، مقاصدك، إرادتك، ميولك، رغباتك تكون تحت مراقبة الله. والله يعلم المفسد من المصلح. فعند ذلك الصحابة تلخصوا فأبقوا ما اليتيم أعمالهم وغنمهم ما غنمهم وطبختهم معه طبختهم ورعاهم رضي الله عنهم كان وتقواهم مخافتهم من الله عملا للدار الآخرة مع فهم أمور الحياة بعشرين سنة ما خرج النبي من الحياة إلا مصنع النبوة في المسجد أنتج ما ضباط ما جنرالات ما مريشالات ما قواد لكن أي قواد قواد لا يعرفون للهزيمة منظرا ولا مشهدا ترك أمه لا تتفرق ولا تتمزق لا هوى ولا أنانية ولا طمع في مال ولا تعلق بخمرة ولا بمرأة ولا بجاه ولا بأنانية ولا بزعامة ولا بمادة الذهب الألماس المجوهرات على أقدامهم الواحد منهم يملك 100,000 مساء صباحا ينفقها مساء على بين على الأمة هاي التأمين هاي الاشتراك ما كان الواحد يملك مع الله شيئا أبو بكر عمر الصحابة كلهم رضي الله عنهم ومع ذلك صاروا أغنياء وملوك ووحدوا العرب الإسلام وحد العرب الإسلام ما أبى لتوحيد العرب هل العروبة عتحسن توحد العرب القومية عتحسن توحد الاشتراكية عتحسن توحد أنا في بلاد اشتراكية ليبيا والعراق وسوريا واليمن الجنوبي والجزائر ما عم توحدون التقدمية ولا العروبة ولا القومية كذلك الإسلام الميت الحالي كمان ما عم يوحد العائلة ولا الإخوان ولا المشايخ المشايخ ما موحدين الإسلام بيوحد وين الإسلام الإسلام إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا سورة اسمها سورة الصف يعني الصف الموحد وين الشيخ هذا الشيخ بذاته المشايخ ما عم يتوحدوا ليش الصحابة توحدوا في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وفي حياة النبي لما طلع الجيل الجديد ودخل في الإسلام من لم يدخل مدرسة تربيته وتهذيبه ولم يتخرج على يد المربين اشتغلت الفتن وصارت الفرق وصار التفسخ والانقسام وصار إلى آخره إلا هل قلوب تجتمع على الله إلا هل يتربوا على يد أهل التربية الحجر اللي موجود بالجبل غير الحجر اللي محطوط بحائط السرايا الحديدة اللي بالجبل غير الحديدة اللي بالطيارة الحديدة اللي بالطيارة يرتقي فوق السحاب عاد يصل إلى القمر وإلى المشتري وإلى عطارد وإلى الزهرة بواسطة العلم والمعلم والتربية والمربي وذاك اللي في الجبل خام تحت النعال وتحت الأقدام ولا قيمة له ولا ثمن البترول في باطن الأرض لا عالم ومربي ما له قيمة لما بيجي العالم والمربي عم يتحكم في الدنيا في حكوماتها في دولها في رقيها في تقدمها فالإسلام 20 سنة عالم ومرب ومزكي خلق من العرب قادة الدنيا قادة العلم والأخوة والمحبة والوحدة ووحدة العالم ما وحدة العرب وحدة العالم لما وقفوا عن الإسلام وقف الفتح ووقفت الوحدة ووقف التقدم ووقف الغنى ووقف العلم والحضارة ولذلك يا ابني الآن أنا عم بتكلم معكم لو كان بالجامع في مستويات أرقى وأعلى من هيك القرآن بده ملوك الأرض بده أساتذة الجامعات بده عظماء العالم يستمعوا للقرآن ولهدي القرآن وحضارة القرآن في ميدان العقل والفكر والعلم والمعرفة والقلب والروح والربانية والأرض والسماء، ويسألونك عن اليتامى، هذا الضمان والأمن الاجتماعي. بلا دولة، بلا محكمة، بلا شرطة، بلا شيء إلا التربية. اليتيم أضعف شيء مأمن، الأرملة مأمنة، الفقير مأمن، العبد مأمن، الأسير العدو. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. جعل الأسير مع يتيم المسلمين ومع فقيرهم. إنما نطعمكم لوجه الله، هي الإنسانية، لا نريد منكم جزاء ولا حتى الشكر باللسان لا تطلب. إذا مدحك يمكن يروح المدح بالثواب، وإذا كافأك قل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. فهذا الدين لو ظهر في أوروبا، في ألمانيا، في فرنسا، في أمريكا، هذا لكل دول الأرض بكل طاقاتها وعلومها عم تدور على السلام. الإسلام فوق السلام، اللي يحقق السعادة والرحمة والحب والحنان والتعاون، ويرفع الحدود ويرفع الجنسيات. العالم والبشرية كلها عائلة واحدة، والتعليم إجباري لا أمية في الإسلام، لا من حيث القراءة ولا الكتابة ولا العلم ولا الأخلاق ولا الإيمان ولا الإنسانية. قد يكون عالم ودكتور لكن لا إنسانية فيه، هذا أمي إنسانية، أمي أخلاق، أمي وجدان وضمير، أمي صناعة وحضارة وثقافة وإنتاج. وطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير. اليتيم ما عاد بده رقيب. في زمن النبي ما كان في محكمة، كان في مسجد فقط. المسجد دار عبادة ومدرسة علم ومركز الدولة ومركز الجيوش وتأليف الجيوش، ومن المسجد كان يخرج كل شيء. هلا ما ممكن كبرت الدولة، لكن الأساس في المسجد. فلازم التاجر والطبيب والمهندس والحاكم كله يكون متخرج منين؟ من المسجد. المسجد اللي بتخرج من الجامعة، يعني من رجال الجامعة، علموه ودرسوه وثقفوه فتخرج من بين أيديهم. وإذا الجامعة ما فيها رجالها، عود بالجامعة مليون سنة ما بتستفيد شيء. فالله يهيئ للجامع الضائع من يعمره بالعلم وبالإيمان وبالعقل وبالفكر وبعلوم القرآن والسنة النبوية. قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. مشاركتهم لقصد إصلاح أموالهم منافعهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ما يفرق بين الكبير والصغير، والله يعلم المفسد من المصلح، إنه عليم بذات الصدور. فإياك الله ينظر لقلبك تكون ناوي نية غش اليتيم بضعفه، لعدم وجود من يحميه، من يعرف مصلحته. تستغل أنت تسلطك وقوتك. وليحذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يمكن الله يجعل أولادك أيتام، إذا ما جعل أولادك يمكن يجعلك أنت أذل وأضعف وأحقر من اليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم، لو الله أراد كم يشكل عليكم في الأحكام، إلك بدك تبي أمر اليتيم، بدك ما تخلط مالك لماله، ولا تأكل من أكله ولا لقمه ولا من بستانه ولا ثمرة، لكن من رحمة الله نزل أحكام معقولة ومقبولة وفيها منفعة لليتيم ولوصي اليتيم. إن الله عزيز، لو أراد ما في حدا يمنعه، ولكن مع العز حكيم. فأعماله فأحكامه وتشريع وقوانينه كل مقرونة بالحكمة، كل بالمصلحة، كل بالمنفعة للمجتمع. فبمناسبة اليتيم في أحاديث العناية باليتيم كقوله عليه الصلاة والسلام: من وضع يده على رأس يتيم تعطفا عليه كانت له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة. يعني لو ربطتك على كتفه، لو حطيته بحضنك كعم انت له، حيث ما يكون في شبهة. اما اذا كان جميل، جميل الصورة، وانت غريب عنه، يصير بعدين في عليك شبهة. الامر بالجميل ما بصير الانسان يخالطه مخالطة يوجب شبهة او يوجب نقد من الناس. اما عم خال حيث ما يكون في شبهة، فلحمس على راسه، اكرمته، بريته، جبرت خاطره بكلمة، بعطاء، بهدية، بكسوة، بكلمة جميلة، قال: كان له بكل شعر تمر عليها يده حسنة. وفي الحديث أيضا: ثلاثة في ظل عرش الله يوم القيامة، ثلاثة في ظل عرش الله يوم القيامة، امرأة مات عنها زوجها وترك لها يتامى صغارا فخطبت فلم تتزوج. ليش؟ لأنه بدها تأبي حقوق الزوج، وخافت حقوق الزوج يضيع حقوق الأولاد، لأنه في أزواج كثيرين ما بيحبوا أولاد غيرهم، ما عنده عطف، ما عنده رحمة، ما عنده إيمان، قد يغلظ على اليتيم وقد يؤذيه. فخوفا على أيتامها امتنعت من الزواج. ثلاثة في ظل عرش الله يوم القيامة: امرأة مات عنها زوجها وترك لها يتامى صغارا فخطبت فلم تتزوج، أو الله يكبرهم فيغنيهم الله عني عن الأم. قال: هي تكون في ظل عرش الله يوم القيامة. اثنين: ورجل له مال صنع طعاما فأطاب صنيعه، طبخ طبخة ظريفة، خروف محشي، الأكل اللي من زمانه على حسب طيبات زمانه، وأحسن نفقته، قال له لقلوبات، سنوبر، الويئات، ودعا إليه اليتيم والمسكين، ودعا إليه اليتيمة والمسكين، هاي اثنين. الثالث: وواصل الرحم، أرحامه، خالاته، عماته، أعمامه، أخواله، أولاد عمه، بنات خاله، أقاربه. وواصل الرحم يوسع الله له في رزقه ويمد له في أجله، يوسع الله له في رزقه ويمد له في أجله، ويكون تحت ظل عرش الله يوم القيامة. ثلاثة في ظل عرش الله يوم القيامة: اليتيم ومطعم الطعام للمسكين واليتيم، والمرأة يموت عنها زوجها ويترك لها أطفالا فلا تتزوج حتى يكبروا أو تموت أو يموتوا، وواصل ايش؟ وواصل الرحم. وقال الله واوحى الله تعالى الى موسى: يا موسى كن لليتيم كالابي الرحيم، كالابي الرحيم، وكن للارامل كالابي الشفوق، كالابي، تعرف ارملة في حارة ما لا احد، فقيرة مسكينة، فإذا فقيرة قدم لها، ما في مين يساعدها بقضية أنت ساعدها، تحتاج لخدمة وفاقدة، وكله مع البعد عن التهمة ومع البعد عن مخالفة الشرع وعن القيل والقال. قال: كن لليتيم كالأبي الرحيم، وكن للأرامل كالأبي الشفيق، وكن للغريب كالأخ الرفيق، كالأخ الرفيق، أكن لك كذلك، أكن لك كذلك، كن معك مثل ما الأب الرحيم مع ابنه الصغير، وبكون لك مثل الأب مع بنته الأرملة، وبكون معك مثل الأخ اللي يرفق به بأخيه. الله يرزقنا يا ابني الإيمان، الإيمان بيشيل قسوة القلب وبيلين القلوب، الإيمان بيرفع الظلم وبيحط العدل والإحسان، الإيمان بيرفع الحمق وبيجعل الإنسان رفيق متواضع حليم واسع الصدر، الإيمان بيرفع الجهل بيحط عواظم منه العلم، بيرفع الكبر بيحط عواظم منه التواضع، بيرفع البخل بيحط عواظم منه السخاء، بيرفع الأحقاد عواظم منه العطف والعفو والصفح والإصلاح. هذا الإيمان، إيمان التربية والمربي، إسلام العلم والمعرفة، المعرفة في الظاهر والباطن، في القلب والقالب، علم اللسان وعلم القلب. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وكان بمناسبة اليتيم عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير بإصبعيه، الإصبع يسموها السبابة أو الشاهدة والإصبع الوسطى، شلون الإصبع ملاصقة ومجاورة لهذه الإصبع، فمكرم اليتيم وكافله، بيقفل ماله ما بيضيع عليه، بيقفل دينه وإسلامه وأخلاقه وتربيته وسلوكه ومصالحه في دينه وفي دنياه. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. بيذكروا كل واحد كان مربي، كانوا الله يرحمهم لما كان ثقافة إسلامية، لما يموت الواحد يكون غني يوقف أوقاف لتربية 10 أيتام، مثلا اليتيم قديش بده بالشهر نفقة؟ 300 ليرة، 10 3000 ليرة، بالسنة 36,000، يوقف بناية يكون إرادة قديش؟ 36,000 لتربية 10 أيتام. فبعض منهم كان يجيب اليتيم لبيته يربيه على صفرته، يلبسهم من لباس أولاده، من طعامهم، من سكنهم، من برهم، طمعا في الحديث النبوي: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والواحد كان مربي يتيم وأمات، واليتيم إمتى يكون يتيم؟ إلا إذا جبنا أبو الحسن أبوك طيب؟ أبو مات. إذا جبنا أبو الحسن أبو ميت وربيناه، هذا اسمه يتيم؟ أبو شاكر يتيم؟ النبي يقول: لا يتمى بعد احتلام. اليتيم هو الذي بكل سمام أبلغ وأبوه ميت، هذا شو اسمه؟ يتيم. وإذا كان واحد أبلغ وصار عمره 20 و30 و40 ساته يتيم، جاني واحد عقله قليل عمره 30 سنة قال لي أنا يتيم، لكن هو قابضة تمام أنه فأنت مالك يتيم. مثلا الواحد أبلغ اللي يتم من صفات ما دون البلوغ والاحتلام، لا يتم بعد احتلام. فالشاهد فمات اليتيم، فلما شيعوا جناسه شافوا كافل اليتيم عم يبكي لكن بسخاء، ما تقول له ليش كل هذا عم تبكي؟ قال له: كنت في تربية اليتيم، هذا اليتيم أرجو الثواب العظيم. قال له: إيش ما صار شيء، أيتام كثير ربي عواظم منه غيره. قال له: ما في مثله. قال له: شلون ما في مثله؟ قال له: لأنه ما كان مؤذي وشيطان ومخرب، ما في واحد بالدنيا ممكن يحمله. فكنت أتوقع أن تربية هالواحد هذا بيعادل 20 يتيم، فمنين بدي أشوف يتيم بأذى هاليتيم وبأضراره وبشيطنته وبتخريبه؟ فشوف ابني فلسفتهم وثقافتهم وعقليتهم وثقافتنا وعقليتنا يا حسرتي علينا يا ابني، يا حسرتي يا حسرتي، والله ما صفياني على شيء، لا عرب، انه عرب فرنسي يخلص لكل فرنسي، الالماني يود الخير لكل الماني، الامريكاني، الانجليزي، الطلياني، هيك معنى القومية، معنى الوطنية، معنى الاشتراكية. نحن ابني عم ناخذ لا اسلام، لا دين، لا قومية، لا تقدمية، كل ابني. فالسبب لانه كل المعاني بده اعداد النفس لقبولها وفهمها وهضمها حتى تطلع مثلا اعلى في السلوك والاخلاق والانتاج. السبب ما في المربي، ما في المعلم. القرآن بدأ بكيف يبدأ؟ قال بيقول الله يعيدنا لإسلامنا، هاي طريق الإسلام، امشي هاي مبين قدامك امشي فيه، ما بيمشي. طريق الإسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي في العلم، في الكتيبة، في القراية، في الثقافة، في الثروة، في الحضارة، في الوحدة، كله أمي. ومنهم كمان هون الورد طلع من الشوك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهر نفوسهم، يهذب أخلاقهم، يرفع مستواهم السلوكي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلاوة مع التلاوة في تعليم، تعليم أحكام القرآن وعلومه، والحكمة بيعلمه كيف ينجح في كل عمل يدخل فيه. الحكمة أداء الواجب على الشكل المطلوب وفي الوقت المطلوب. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. فوين الإسلام ابني؟ وينه الدين؟ وينه المسجد؟ وينه العالم؟ إن شاء الله ربي، والله ابني الدعاء وحده ما بيكفي. إذا دعوت الله، إذا كنت جوعان قلت الله عز وجل يبعث لنا أكل، وأنت بالبيت والمطبخ في موجود البيت المونة، فالدعاء يعني الله بده ينزل هو يسخن لك الأكلات ويشعل لك البوتاغاز ويحط لك السفرة قدامك. هكذا الناس يفهموا الدعاء، الله يعيدنا إلى الإسلام، عود، هاي طريق الإسلام امشي فيه، دور على الشيخ، على المربي، على المرشد، على مجالس العلم، على مجالس الإيمان، هكذا يعود الإسلام. الله يسقينا، راح نموت من عطشنا والحنفية جنب منه، هذا ابني الله يبعثنا الزوجة والولد، لا يتزوج وبده ولد، هذا ما بصير ابني، هاي أماني وجهل وإصرار على ضياع الإسلام. العودة إلى الإسلام بده بذل مال وبذل وقت، تحمل مسؤوليات وعلم وذكر ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتحابب وتعاون ورفق بالمخلوقات، يدرس حياة النبي وبده يمشي على خطوات النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولو شاء الله لأعنتكم، يعني نزل عليكم أحكام شرعية ما بتعرفوا تتحملوها، شدد عليكم في معاملة اليتيم، اليتيم بيضيع وماله بيضيع وأنتوا تحرموا الأجر والثواب، لكن أنزل عليكم أحكام تحفظ مصلحة اليتيم ولا يكون العنت والمشقة عليكم. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كان المشركة في زمن النبي هي المرأة الوثنية الخرافية اللا أخلاقية، فكان الزنا في نظره ما هو حرام، والأكل الحرام كمان ما هو حرام، تعبد الصنم وتعتقد بالخرافات، هاي كان معنى المشركة. أما المؤمنة هي التي أوقظ عقلها بعد نوم، وأنير عقلها بعد ظلام، وهذبت أخلاقها بعد ضياع، واتصل قلبها بالله حتى ظهر فيها رشحات الأخلاق الربانية والتعاليم الإسلامية، حتى صارت مثل أم حرام ترى في المنام المسلمين يركبون الأساطير البحرية يفتحون الشرق والغرب، وتستيقظ لا النبي يرى المنام ويقول رأيت طائفة من أمتي يركبون البحر، ثبج البحر كأنهم الملوك على الأسرة. كان في بيت ام حرام قال ادعو الله لي ان اكون فيهم ومنهم، قال انت منهم. المرأة العربية هيك كانت تقول، هيك كانت امالها وامانيها. ربنا رأى المنام مرة ثانية قال ادعو الله لي ان اكون منهم، قال انت في الرعيل الاول. فاول جيش بحري واول اسطول بحري اشترينا المراكب تبعه منين؟ من فرنسا، من ايطاليا، من الرومان. امر الخليفة سيدنا عثمان ان المسلمون هم يبنون اساطيلهم وهم يصنعون المدرعات والبوارج والشواني بحسب زمانهم، حتى عملوا 1200 سفينة حربية، كل سفينة لها 50-60-100 مجداف عليه 100 جندي، وراحوا فتحوا قبرص. فأم حرام كانت في الحملة وفي قبرص جفلت بها بغلتها فوقعت فماتت فدفنت هناك، وإلى الآن قبرها موجود وهي من أصحاب وصحابيات رسول الله. هي المرأة المؤمنة كانت في الجيش ممرضة وقد تحمل السلاح فتجاهد، كانت في الليل متعبدة كأم لأولادها، كانت مدرسة كعلم وأخلاق كرحمة كإلى آخره. هي كلمة مؤمنة. هلا صف الإيمان اسم، ولذلك قال ولا تنكح المشركات، يعني الجاهلات التي لا دين لهن، لا علم عندهن، لا أخلاق، لا تربية، لا عقيدة، مشركة عابدة الصنم، كافرة خرافية متخلفة. أما المؤمنة لا، بعكس ذلك، ولا أمة مؤمنة خيرا من مشركة ولو أعجبتكم. لو جارية سودة ومؤمنة بهذا المعنى خير من المشركة، مهما كان المشركة جميلة أو ذات حسب أو نسب أو غنى أو ثروة، لأن الزواج عملية بصنع الأولاد، بصنع الجيل الجديد. والله جعل اللذة والشهوة المؤقتة في الرجل والمرأة ليدفعهما بغير اختيارهما إلى ما أراد الله من عمارة هذه الدنيا. ولو الله شال الشهوة واللذة مين بده الواع والويع؟ الأم بدها تحفيظ وبدها كل يوم تصب، والأب شو بده؟ 10 كنابر و10 أنابيز و10 بدلات و10 خراجي ومدري إيش، غصب عنه. إذا عرفت مراد الله من الزواج تعرف عاد الهدف، أنه طالع ذرية مؤمنة. فالذرية المؤمنة الأم لها 90% في بناية شخصية الولد. فعورة ومؤمنة، عورة وذاكرة، تقية صالحة عاقلة، خير من ذات عينين يكونوا مثل الحلق. فقيرة ومؤمنة، غنية بالإيمان، غنية بالعقل، بالعلم، بالأخلاق، أحسن من غنية بالمال. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الأولانية لا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا، والثانية ولا تنكحوا. الأولانية بفتح التاء والثانية بضم التاء، هذا من علم الصرف. الأولاني مفتوح التاء هذا الفعل الماضي تبعه ثلاثي، نكح ينكح تنكح، أما تنكح هذا فعل رباعي، أنكح يعني الرباعي يعني أربع أحرف، ينكح تنكح، ولا تنكح معناتها ولا تزوجوا المشركين يعني بناتكم حتى يؤمنوا، لأن هذا المشرك وثني جاهل كافر بالله خرافي متخلف ظالم سفاك دماء غدار خائن. طيب كم بتعطي بنت العالمة المثقفة المؤمنة التقية النقية؟ فبيصير تعطي بنتك لوحش، هذا أوحش من الوحش. هذا إذا كان ولا تنكحوا، وإذا أريت لا تنكحوا أريت بفتح التاء ولا تنكحوا، بيصير المعنى لا تتزوج المشرك حتى يآمن. إذا آمن عمل عوض زوجتك، هذا العلم بدها. المعنى بينعكس عكس في منتهى الفظاعة. هذا الفرق. إذا كان جاهل ما بيعرف يقرأ القرآن، وإذا كان عالم هذا بالنسبة لي علم الألفاظ، أما عاد علم الأعمال، علم القلوب، علم الأخلاق، علم السلوك، علم الممارسة. هلا عم يقرأ علم الألفاظ ويقف عندها، بيعرف يلقي محاضرة في الزواج، أما بيعرف الزواج يتجوز، بيعرف يلقي محاضرة بالعسل، لا شاف العسل ولا داء العسل ولا تغزى بالعسل، ولا ناوي لا يأكل ولا يشتري. شو استفدنا إذا ألقى ألف محاضرة عن العسل؟ العلم للعمل يا أبني، العلم للسلوك، العلم لتصل إلى ثمرات العلم إيمانا. وأعظم العلوم العلم بالله. أول بدك تعرف لا حق المعرفة، ففي علم تعرفها، في معرفة تعرفه عن طريق الدراسة والقراءة والسماع، وهذا طريق إلى العلم بالله، طريق الفكر. والأقوى منه طريق القلب والروح والذكر. والقرآن جعل العلم الطريقين، قال إن في خلق السماوات والأرض، يعني في دراسة وعلم كيف خلقت السماوات وكيف خلقت الأرض. هذا ما علم الجغرافيا وعلم الجيولوجيا وعلم الفضاء وعلم الحياة والعلم الكوني. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف يعني ودراسة ومعرفة سبب اختلاف الليل والنهار، قال لآيات لأولي الألباب، يعني لدلائل وبراهين تدل أولي الألباب والعقول على وجود الله. فالقرآن عم بيقول لك دراسة العلوم، ومن العلوم العصرية اجعلها هي علم التوحيد، وجعلها هي علم الكلام. ابني قرآن واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحجبنا عن إثبات العقيدة بطريق القرآن، عن إثبات العقيدة بطريق الفلسفة اليونانية. يقول لما بعض الخلفاء طلب بعض الكتب من الرومان واختلفوا ببعض من نعطيهم ما نعطيهم، واحد من رهبانهم قال لنا نعطوهم الكتب وإن كانت هي ثمينة عندهم. قالوا له ليش؟ قالوا لأنه هي ما دخلت في دين إلا نزعت العقيدة تبعه، نزعت العقيدة تبعه. وهالترجمة هي أوجدت جيل في ذلك الوقت جيلا ملحدا، جيلا ينكر الإسلام كله. لذلك اضطروا كمان العلماء يدرسوا العلم حتى يقاوموا الشر بالشر. ابني ما في حاجة، القرآن يغنينا عن كل شيء، لكن ما قرآن النغم، قرآن الموسيقى، قرآن تلاوة الألفاظ، قرآن العلم، قرآن الفكر التدبر، قرآن بقلب ذاكر حاضر خاشع. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولا تنكحوا المشركين، شو معنى تنكحوا؟ اللي احكي لي شو الفرق بين تنكحوا وتنكحوا؟ انت يا من بين حالك فهمان شو هي؟ احكي لنا نشوف شو معنى تنكحوا وشو معنى تنكحوا. ببين عاد العالم من ايش؟ من الجانب بعلم الالفاظ. اما اذا كان عنده علم الفاظ ولسانه ما عنده علم اعمال، ما عنده اعمال، اعماله كل اعمال الجاهلين، كل أعمال غير المتقين، كل أعمال غير المؤمنين. ابن شو خواص العلم؟ يعني إذا ألقى 50,000 محاضرة عن الطعام أحسن المحاضرات صح المجدرة، أحسن من كان المحاضرات كيلو خبز قدم له خبز مجدرة ولا تحكي. فذاك إجا بيطعمين إيش محاضرات، ما خلى نوع من أنواع الطعام إلا عمل عليه إيش محاضرة. حدا من الموجودين بفوت لنعته شي لقمة خبز؟ هكذا العلم لا ينفع إلا إذا كان علم القلب. علم القلب لما بيتكلم عن مخافة الله، قلبه مملوء من مخافة الله، فبيعطي المخافة من قلبه، محبة الله من قلبه، ذكر الله من قلبه، تقوى الله من قلبه، تتفتح لكلامه القلوب، فما كان من القلب يستقر ويصل إلى القلب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، بشهادتها أو بمالها أو بنسبها أو بحسبها، لا تنظر، انظر للإيمان. ولا تنكحوا المشركين، لا تعطوا بناتكم للمشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن فاقد حريته، يباع بالسوق ويكون مؤمن، مؤمن القلب، مؤمن العقل، مؤمن الأخلاق، مؤمن السلوك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. بعد الله ذكر الأسباب المشبقة، أولئك يدعون إلى النار بعقيدتهم، بأخلاقهم، بتدينهم، بوثنيتهم، بتخلفهم. يصل مع الزوجة أو بنتك مع الزوج الكافر إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هالآيات هي تجعل في قلبك، في شعورك، في حسك تشوفها صعيد منطبقة على الحقيقة والواقع، لأن الإسلام دين الفطرة. الله فطرك على حب الرائحة الطيبة، فطرك على حب الشكل الجميل، فطرك على الرغبة في الطعام عند الجوع، كذلك فطرك على أنك إذا قدم لك الحق والحقيقة أن تقنع بها وتتجاوب معه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكروا. ما في شيء بالسبب مع طبيعة نفسك وطبيعة فكرك وتفكيرك. هكذا الإسلام يا أمي، هذا الإسلام عرفه آباؤنا على قلة الوسائل في زمنهم، كان مواصلات ما في قطار ولا سيارة ولا مراكب تسير بالكهرباء والبخار ولا طائرات، كانوا على الدواب، وجيوش وصلت إلى الصين، العروبة وصلت لوين؟ لغة وعقيدة وتقديسا وفتوحات، ووصلت إلى قلب فرنسا العروبة ولغة الضاد. الآن هذا بالإسلام، لكن الآن وقبل 100 سنة كمان كان في إسلام، لكن إسلام متخلف، إسلام متردي، إسلام متقهقر. أنا بتعجب كيف الدولة العثمانية لهم سفراء في أوروبا، عم شوف المعامل والصناعات والتقدم، وما فعلوا شيء، ما فعلوا شيء. مصطفى كمان ألحد في الدين، طيب صار له ما صار إلحاد وماضي عليه 50-60 سنة. تركيا صارت دولة أوروبية؟ ما صارت. الإلحاد لا بيقدم ولا بيأخر. كما أن الإسلام الميت كمان ما له علاقة بالتقديم والتأخير. أما الإسلام الحقيقي بده يحيي كل ذرة في وجودك للعمل، كل ذرة في عقلك للفكر والذكر، كل ذرة في طاقتك للإنتاج والفائدة، كل ناحية أخلاقية بده يجذبها إليك حتى تكون أكمل الناس، كون موضع ثقتهم، موضع محبتهم، موضع تقديسهم واحترامهم. هي من مواد النجاح. ما بتقدم على شيء حتى تفكر فيه، تستعمل الحكمة لتنجح. هذا ابني لحاله بيصير. فالله عز وجل يرحم هذه الأمة، بل الله يرحم الإنسان، البشرية، لأن البشرية يا ابني بدها تقدم على خراب العالم. هذا العلم والثقافة وحضارة القرن 20 ما بنعرف من كمله أو ما من كمله. الروس بيطالعوا صاروخ فيه 10 رؤوس ل10 قنابل نووية، الامريكان بيطالعوا صاروخ 15 راس يحمل 15 قملة نووية. هاي شو معنى العلم؟ اني بده يدمروا كل شيء اللي فعلوا وصنعوا، لانه اوتوا علما ولم يؤتوا ايمانا. صار لهم عضلات جسدية وعلمية، لكن ما صار لهم عضلات اخلاقية ولا انسانية. هلا قضية فلسطين، وين رقيهم؟ وين حقوق الانسان؟ عم يسلخوا جنوب لبنان، حرقوه تحريق ودمروه تدمير. فلما كنت بالنيم سأل خميني، لانه عم يحاكم الناس والحكم عم يحكمه، لانه كل واحد قاتل له 20 و30 و50، قالوا هذا ما انسانية، هذا اعدام. واسرائيل كل يوم عم تلقي قنابلها على الامنين، على المدنيين، على الاطفال، على النساء. باوروبا ما حدا بيتحرك، بامريكا بل هم بيعطون الطائرات، بيعطون المدافع، يعطون القنابل. فابني نجاة الانسان بالدين، والدين اذا فهم كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تعقلون، يعني اعقلوا تذكروا وفكروا، لعلكم تعلمون يعني تعلموا واعلموا. وين هذا الشيخ اللي بدأ يبني هالإسلام؟ إسلام العلم، الذكر، التذكر، التدبر، الإنتاج، إسلام الدنيا، إسلام الآخرة، إسلام الأخلاق، إسلام السلوك، إسلام النجاح. وهذا ابني يبدأ بذكر الله. بعد ذكر الله، وهذا ذكر الله 1%، لا بظن إذا ذكرت أو إذا صلى قلب أو خشعت او عشقت الله انتهى كل شيء. هذا خطأ اهل التصوف، تركوا بالتصوف، تركوا الحياة وتركوا امور الامة وامور العامة، وقعدوا كرهبان في الليل وفي النهار. الاسلام رهبان في الليل فقط، اما في النهار فرسان في النهار. هن انشأوا الجامعات، كان الاوروبيين يجوا للجامعات الاسلامية، حتى الأبوات درسوا في الجامعات الإسلامية، كبار الأوروبيين درسوا في المسلمين، أخذوا كتبهم. شو الخواص يا ابني؟ هذا الحديث لازم يكون التلفزيون، لازم يكون في الإذاعة، لازم يكون المساجد كلها ممتلئة، المساجد كلها تكون مدارس، المسلمين كلهم مثقفين، الفلاح والعامل والمرأة والطفل، نحارب المذهبية، نحارب التفرقة، نحارب التقاتل، نحارب الفتن، نحارب تخريب الوطن. ابني الحكي وحده ما بيكفي، بده مع الحكي اجعل مع الدعاء قطرانا. وحكى لسيدنا عمر قال له اجمالي جربت ادعو الله لي لها بالشفاء، قال له انا بدعي لك ولكن اجعل مع الدعاء قطرانا. النبي كشف معارك الحرب الدعاء، لما مع الدعاء في جهاد، جهاد بالمال وبالنفس. اما الكلام والحكي والبيانات وكذا، هي وحدة مثل اللي بده ياكل بالحكي، يقول اكلنا بقلا واكلنا اوزي واكلنا لحمه مشويه واكلنا فراريج، وبالتالي بيقول اكلنا من على بكره لنعرف العشيه، كل ما بيقول اكلنا كل ما له بيزداد ايش؟ جوع. فالله يردنا الى العقل، يردنا الى الفكر، يردنا الى العلم. لا يجعلنا ام جهل وجاهلية، لا يجعلنا ام شهوات وطفولات، لا يجعلنا ام اهواء وانانيات، يجعلنا ام حقيقة. وهي امني ما بصير الا بالمعلم، ما بصير نجار من غير معلم نجارة، ولا حداد من غير معلم حدادة، ولا كندرجي من غير معلم كندرجي. شلون بدك تصير هالإنسان العظيم، الإنسان العبقري، الإنسان الناجح، المظفر، المنتصر، السعيد، الغني؟ كيف بدك تصير هيك بلا علم؟ شهاداتها شو عم تعطي؟ بياخذ شهادة من الجامعة، دين ما في، دنيا بياخذ له بضاعة 500 وراء، هذه بيشتغل الفعلة بياخذ له 1500 وراء. فلو معاش قليل لكن في ثقافة حقيقية، أخلاقية إيمانية إسلامية. إسلام بهالمعنى هذا، ما إسلام التعصب، الجمود، التكفير، الأحقاد، الغيبة، التخريب، التهديم، هذا ما إسلام، هذا حزبية، حزبية في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تشيعوا من طريق التفريق الديني. الآن نحن وقت الفرقة، الآن يا أبني وقت الفرقة. الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن الفج الطفل في العلم والعقل مع عدم النضج من ناحية يبني ومن ناحية يخرب، وما نعرف تخريبه أكثر أو بناءه أكثر. فالله يرحم هذه الأمة، والله يرحم الإنسانية. النبي عليه الصلاة والسلام يا ابني قال الخلق كلهم عيال الله. رأيت قصة يقول واحد مجوسي وزوجته قل بدن مر من فوق جسر، الظاهر في جماعة متسلطين على الجسر حسب زمان أول، ما عم يخلي المر واحد إلا يدفع ضريبة، ما معهن، اعتذروا منهن قال أبدا، أصروا. فالمجوسي مرته مركبه على حمار، اجا واحد ضرب الحمار بعصايه او بكرباج، الحمار هج، وقام المراه وقعت من على ظهره فاجهضت. فالمجوسي سال الى من اتظلم، انا مظلوم بدي اشكي ظلامتي لمين؟ قال له روح لعند القاضي. راح لعند القاضي واجا واحد من الظلام كمان قطع ذنب الحمار. راح لعند القاضي حكى له قصته، شلون طلع الحكم؟ طلع الحكم قال له بسلمه الحمار، بسلم الحمار اللي قطع ذنبه، بيتم عنده لحتى يطلع ذنب جديد، لحتى يطلع ايش؟ ذنب جديد. ايه قال له ابني وطرحت، قال له كمان بتسلمه مرتك لحتى تحبل ويصير الحمل ببطنه قد الحمل اللي طرحته، بيكون رجع لحمارك ذنبه، والولد اللي خسرته بيكون عوضوا لك ايش عنه. بقى شو رأيكم بهالقاضي؟ وبلغوا الحكم لمين؟ لهالمجوسي. المجوسي رفع رأسه للسماء قال يا ربي إذا كان هذا الحكم أنت ترضى به، إذا كان هذا الحكم أنت ترضى به فأنا به أرضى وأرضى، إذا كان هذا الحكم أنت ترضى به فأنا به أرضى وأرضى. قل فما استتم كلامه إلا رأى شخص أخذه وأخذ مرته ومشاه من فوق الجسر مثل البرق الخاطف. قال له من أنت؟ قال له أنا ملك من الملائكة. قال له سمع الله شكواك ودعاءك وتظلمك وتضرعك فأرسلني إليك نصرة لك لأنك خلق من خلقه، لأنك خلق من خلقه. قال لو انظر إلى ما فعل الله بظلامك. فالتفت المجوس إلى خلفه وإذا الله قد خسف بهم الأرض، وإذا الله قد خسف بهم الأرض. لازم نخاف من الله يا ابني، ما القوي يغتر بقوته، ولا العظيم بعظمته، ولا الشاب بشبابه، ولا الغني بغناه. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. ما ننغر بحلم الله، الله بلحظة واحدة بلحظة واحدة يجعل العزيز ذليلا والقوي ضعيفا والغني فقيرا، والشاب القوي العتيم بيجعله جنازة وقبرا. فلنتوب إلى الله ونتقي الله ونرجع إلى صراط الله، إلى وجداننا، إلى العلم، إلى العقل، نرجع إلى القرآن. هذا القرآن لآبائنا قبل 1300 سنة لما عرفوا حق المعرفة ودرسوا حق الدراسة، إلى الآن نتغنى نحن برجالات قرن العشرين لما برجالات القرن الأول والثاني. نقول فمنا شكر القوات لي، ومنا جميل مردم، ومنا حسن الزعيم، فلما لا نسود. هاي اجوا ما سبنا، هاي اجوا ما توحدنا، هاي اجوا ما تحررت فلسطين. اما هذنك حرروا الدنيا، حرروا شعوب العالم، وحدوها، اخروا بينها، ما فرضوا سلاما، حققوا قرابة واخاء وارحاما. الى الان انهزموا العرب سياسيا وعسكريا، وخرجت العروبة من البلاد اللي فتحوها ووحدوها، ولكن الإسلام لا يزال باقي، لا يزال الإخاء الإسلامي قائم، الباكستاني والإيراني. من جمعة جاني شيخ من إيران، بعث لعندي الإمام شريعة مداري. شريعة مداري أعلى من الخميني. الخميني قبل ما يقوم بحركته السياسية كان شيخ إيران الأوحد، الإمام كاظم شريعة مداري. ما بيجي عالم إيراني إلا بيجي بيزورني. فلما ألقيت هناك محاضرات السنة الماضية كان مفتي طهران، دعيته لجامع أبو النور، تذكروا كان الدموع ينزل من لحيته، ولما ألقى محاضرته ما أحسن يلقي، مع أنه من أكبر المحاضرين والخطباء والمؤلفين. فحكالي هذا الشيخ الأخير، قال لي صورتك موجودة في كل مسجد من مساجد إيران، محاضراتي طبعوها باللغة العربية والفارسية أكثر من 1,000,000 نسخة، ووزعوها في كل إيران. هذا الإخاء الإسلامي. أنا رحت لهناك، الشاهد وقتها قال لي كل الصحف شغلت بزيارتك ومحاضراتك عن كل الوفود من أوروبا وأمريكا على مختلف مستوياته. فهذا الإخاء، بينما أتى أحد رجالات العلم والدين من بلد من البلدان الإسلامية كمان بدعوة، ما مضت 4 أيام بمحاضراته راح تقع 50 فتنة و50 تفرقة في إيران. فابني ما كل مين مسك الدركسيون بوسطك على مكة والمدينة، واحد يمسك الدركسيون بوسطك على الآخرة. إذا بدك تروح على الآخرة مثلا، كان ذاك المغربي شاف حج، واحد رايح الحج شاف واحد مقطوع بالطريق مشلحينه وأخذين ماله وأكله وشربه وخلاصة وجارحينه على آخر نفس، أنقذوه أسعفوه طعموه داوه حتى صحي. لما صحي قال له والله أنتوا كافيتوني وعملتوا معي معروف كبير، أنا بدي أعمل معكم معروف أكبر. شلون؟ قال له الذي أنقذوه، قال له بقتلك، شلحك مالك، وباخذ كل مصاريك، وبصير شهيد وتروح على الجنة، وانا مثل خاطرك. هو عن حاله بقول تروح على النار. هيك ابني، هي مكافأة. هذا العلم، العلم ما جمع المتفرق، ما الذي يفرق المجتمع؟ العلم ما اوجد المحبة بين المتعادين، بين المتباغضين. العلم، النبي لما أتى كانوا العرب 50 مذهب و50 عقيدة و50 دين. لذلك عند وفاته قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ليش؟ من أجل وحدة العرب. ولو العلماء والفقهاء فقهوا الحديث بمعنى الذي أراده النبي لما كان في فرقة في العالم العربي والإسلامي أبدا. الخلاصة، الله يا ربي يا ربي تعرف شو في بقلبي من تحرر وحزن وتألم على الأمة العربية وعلى العالم الإسلامي، بل والله وعلى العالم كله. لأن النبي ابني ما أجل العرب رحمة، ما للعرب رحمة للعالم. النبي أي حال الدنيا الله يقدس روحه. الشيخ شيخنا الله أكرمه وأكرمنا.